بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأ، ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعا بغير على أنهم على أنه جواب قائل يقول، فما مرفوعا بغير واو على أنه جواب قائل يقول، فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ وبالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب عطفا على أن يأتي باعتبار المعنى، كأنه قال عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنوا، أو بجعله بدلا من اسم الله تعالى داخلا في اسم عسى، مغنيا عن الخبر بما تضمنه من الحدث، أو عن الفتح بمعنى عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين، فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان به. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم بقوله، أو يقوله المؤمنون بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وتبجحا بين الله سبحانه وتعالى عليهم من الإخلاص، أو يقولون لليهود فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله تعالى عنهم، وإن قتلتم لننصرنكم، وجهد الإيمان أغلظها وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، ولذلك ساغ كونها معرفة أو على المصدر لأنه بمعنى أقسموا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، إما من جملة المقول أو من قول الله سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم، وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم وما أخسرهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. إذن ربنا عز وجل يذكر المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهو زعيم المنافقين الذين كان في مكة المكرمة، فكان في المدينة المنورة، وكان قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا أن يتخذوه ملكا عليهم، فإنه أعادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أنصار اليهود في المدينة المنورة، وهو زعيم المنافقين، ولذلك عندما قال ربنا فترى الذين في قلوبهم مرض ومثل لهم بعبد الله بن أبي، فإن له جماعة وإن له موالي يقومون على شأنه ويأتمرون بأمره ويسيرون على منهجه الذي سار فيه مع اليهود، يقولون قال يسارعون فيهم، أي في موالاة اليهود، في معاونة اليهود، في التكاتف مع اليهود. إذن يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول عبد الله بن أبي إذا دارت الدوائر، ودوائر الزمان كثيرة، وغرب رسول الله، عند ذلك تكون لنا يد عند الكفار، عند اليهود الذين كانت له معهم علاقة وطيدة قبل الإسلام، ويريد أن يقويها على حساب الإسلام. وما كان رجل من رسالات المدينة إلا وله علاقة مع اليهود، لكن المسلمين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا شهادة الحق والإيمان تبرؤوا من اليهود وتبرؤوا من كل العلاقة التي تكون بينهم وبين اليهود من ولاية اليهود. أما عبد الله بن أبي فيقول نخشى أن تصيبنا دائرة. أي دائرة هذه؟ من دوائر الزمان. أخشى أن ينقلب الأمر، أن يتغير الحال، أن يعلو هؤلاء اليهود. عند ذلك لا أترك ولايتهم ولا أترك معاونتهم ولا أترك مناصرتهم، فهو إذن يتمسك بهم غاية التمسك. ولكن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول في المقابل، إذن لكل طرف، طرف الحق سمعنا ما سنسمع ما يقول وسمعنا ما قال طرف الباطل. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي موالي من اليهود كثيرا عددهم، وانظروا ماذا قال، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم. أبرأ إلى الله وأبرأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولايتهم، وأو إلى الله ورسوله. فقال ابن أبي إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي. إذن كل واحد أخذ بطريق. سيدنا عبادة بن الصامت أخذ بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بطريق المؤمنين، فكان مع الله عز وجل ومع رسوله، تبرأ من كل عقد وعقد وحلف وموالاة مع اليهود. أما عبد الله بن أبي فإنه تمسك بولايته وموالاته، ويقول نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول ربنا عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. عسى الله، عسى تفيد الترجي، ولكنها في القرآن الكريم إنما تفيد القطع. فعسى الله أن يأتي بالفتح لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على من؟ على أعدائه من اليهود وغيرهم، وتظهر كلمة المسلمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين، أو أمر من عنده. يقطع الله سبحانه وتعالى شأفة اليهود من القتل والإذلاء، أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم، فيصبح من تفسير للواو في يصبح، يصبح المنافقون أي هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين على ما استنبطوه من الكفر والشك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم. فإذا قطع الله عز وجل شأفة اليهود، يعني أذهبهم بالكلية، فلم يترك لهم أثرا في المدينة المنورة ولا في الجزيرة العربية، فقطع أصله كما كان العرب يقطعون أصل الشيء، كما يقولون إذا فسد العضو من أصله فخير العلاج له أن يبين، وكانوا إذا أرادوا شيئا إنما أخذوا يزيلون أثره بالكيل، أو يقطعون ماءه أو يقطعوا ارتفاعه إلى غير ذلك. وأظهر الله سبحانه وتعالى شأن المنافقين ففضحهم على رؤوس الأشهاد وذكرهم في كتابه العزيز وبين موالاتهم للكفار وبين عداءهم للمؤمنين، ثم انكشف سرهم وانكشفت بواطنهم فكانوا بعد ذلك من النادمين، النادمين على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. ثم قال ربنا عز وجل: ويقول الذين آمنوا. إذا كان الكلام مبتدأ أن نقول ويقول الذين آمنوا على قراءة الرفع، أما إذا كان الكلام معطوفا فعسى الله أن يأتي بالفتح ويقول الذين آمنوا، فهنالك قراءة أخرى إنما تكون بالنصب ويقول الذين آمنوا. هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، يقول الذين آمنوا طبعا، وبذلك يطمئنون. أي اطمئنان هذا؟ عندما خبرهم الله سبحانه وتعالى بالفتح من عنده، على لذلك أتى بالفتح، أتى بما يوجب الفتح، فإن الله قوى المؤمنين. وحكم على اليهود بالإجلاء من المدينة المنورة عندما لم يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما خانوا العهود والمواثيق، عندما كانوا يؤلبون الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر إنما كان بوضوح جدا، فإن الله رفع من شأن المؤمنين وأحبط من شأن الكافرين والمنافقين. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ لقد تعجب المؤمنون من حال من حال المنافقين الذين كانوا يتبجحون، هؤلاء الذين كانوا يظهرون الإخلاص، هؤلاء الذين كانوا يتكلمون أو حلفوا بالمعاضدة بينهم وبين اليهود، والله سبحانه وتعالى ذكر لهم كيف أنهم حلفوا الأيمان الكاذبة، الأيمان المغلظة، حلفوا جهد أيمانهم، يعني يجهدون. معنى يجهدون هنا أنهم يحلفون أغلظ الأيمان ويقولون إنهم مع المؤمنين، وهم يكفرون بذلك، وهم يخالفون الأمر، بل كانوا مع الكافرين يعاضدونهم ويساعدونهم ويسيرون على مسيرتهم، بل كانوا أذنا لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، وكأن الأمر إنما جاء على وصف الحال منهم، يجهدون جهد أيمانهم، لأنهم إنما أقسموا الأيمان المغلظة في ذلك. يقول الله عنهم وفي الجواب عنهم: حبطت أعمالهم. كل الأعمال التي فعلوها في هذه الحياة الدنيا قد حبطت، لا قيمة لها عند الله عز وجل، بل سيحاسبون عليها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هؤلاء الذين بذلوا غاية وسعهم في نصرة الكافرين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إما من جملة المقول أو من قول الله سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم، وفيه معنى التعجب، كأن سائلا سأل ما أحبط أعمالهم وما أخسرهم، فهذا هو السبب. إذن كأن التعجب قد حصل في ذلك، فإن سبب حبوط العمل وسبب الخسران إنما هو الأيمان الكاذبة التي حلفوها، والبعد عن طاعة الله وطاعة رسوله، وموالاة الكافرين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قرأه على الأصل نافع وابن عامر، وهو كذلك في الإمام أي في مصحفه. والباقون بالإدغام: من يرتد، من يرتد منكم عن دينه، إما بالفك وإما بالإدغام قراءة. وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها، يعني لم يكن هنالك ردة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل بين أن هنالك كما هنالك شبه ردة أو يعني ظهور من هؤلاء المنافقين. في الحقيقة المنافق لم يؤمن، المنافق تظاهر بالإيمان وأبطن الكفر، أما المرتد قد دخل إلى دين الإسلام ثم بعد ذلك خرج عنه. وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها. وقد ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: بنو مدلج، وكان رئيسهم ذا الحمار الأسود العنسي، تنبأ باليمن واستولى على بلاده، ثم قتله فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدها. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، أي وأخبر الرسول في تلك الليلة بما أخبره الله عز وجل أخبر المسلمين، فسر المسلمون. وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول، وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة تنبأ وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن الأرض نصفها إلي ونصفها لك، نصفها لي ونصفها لك. فأجاب صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فحاربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند من المسلمين، وقتله وحشي قاتل حمزة، وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد، تنبأ فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا، فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه سبع فزارة قوم عيينة بن حصن، وغطفان قوم قرة بن سلم، وبنو سليم قوم الفجأة بن عبد ياليه، وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة، وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة، وكندة قوم الأشعث بن قيس، وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطة، وكفى الله أمرهم على يده. وفي إمارة عمر رضي الله تعالى عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم، تنصر وسار إلى الشام. إذن ربنا عز وجل أخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن قوما سيرتدون عن الإسلام، والردة هي فعل شيء مكفر إما بالقول أو بالعمل أو بالإقرار. وهؤلاء أرادوا بعد دخولهم في الإسلام أن ينقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر لم يكن كما فكر. فإن الله سبحانه وتعالى هيأ للمسلمين من يقضي على هؤلاء جميعا، وتبقى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا بأمر من الله تبارك وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى إذ أخبر عن هؤلاء الذين ارتدوا عن دين الإسلام فكان ثلاثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الفرقة الأولى كانت بنو مدلج، وكان رئيسهم يعني الأسود العنسي، وعندما تنبأ قتله رجل يسمى فيروز الدليمي، وكان ذلك في الليلة التي انتقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولكنه خبر المسلمين، فسر المسلمون بنصر الله سبحانه وتعالى ونصر النصر الذي أيده الله عز وجل للمؤمنين، وقضى على أول طائفة من طوائف المرتدين. أما القسم الثاني فكانوا أصحاب مسيلمة الكذاب، وهؤلاء الذين كان لهم قوة وكان لهم شأن وتنبأ وصار يقلد شيئا من كتاب الله عز وجل، إذا قرأته تجده سخيفا جدا، ولكن كان له أتباع، حتى كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل نفسه ملكا على نصف الأرض وأن يجعل الباقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر ببعثة رسول الله، لكنه نسب البعثة إليه، فقال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، فلذلك كتب إليه أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. ماذا أجابه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طبعا مسيلمة كان هنالك حرب بعد أن تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الصديق رضي الله عنه، وأخذ يدافع عن الإسلام، وبالفعل أظهر الله عز وجل على الملأ شجاعة سيدنا الصديق رضي الله عنه الذي أعلن على الملأ أنه سيقاتل هؤلاء ولو انفردت، هكذا كان يقول سالفتي، أي لو بقيت وحيدا سأقاتل إلى الموت وأبرأ عند الله عز وجل أنني ما تركت كافرا يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فجهز الجيوش وعبأ الناس وأخذ يقاتل المرتدين، فعند ذلك قتل مسيلمة الكذاب على يد وحشي الذي كان عبدا في صفوف المشركين في مكة، والذي قتل سيدنا حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكنه بعد ذلك كان من المسلمين، وعندما ذهب للقتال قتل وحشي مسيلمة، فكأنه قتل عندما كان كافرا بطلا من أبطال المسلمين، وعندما صار مؤمنا قتل زعيما كبيرا من زعماء الكافرين المرتدين، وكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذا بذلك. إذن أن يغفر الله له قتل حمزة بقتل أعداء الله تبارك وتعالى مسيلمة الكذاب. وكذا كان هنالك قوم لطليح بن خويلد الذي تنبأ فأرسل له سيدنا خالد بجيش، فعند ذلك هرب بعد القتال إلى بلاد الشام، ولكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. في عهد الصديق كثر المرتدون كثيرا، هؤلاء المرتدون وصلوا إلى 7 فرق أو أكثر من ذلك، كل واحد منهم في جهة من الجهات، حتى كاد الأمر ربما الإنسان ينظر من يقاتل أولا ولو اجتمعت هذه الجيوش مجتمعة على المسلمين ماذا يحدث بعد ذلك؟ فهيأ سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى متكلا على الله عز وجل عازما أمره على نصرة هذا الدين، وأخذ يرسل إلى هذه القبائل التي ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى. فكان هنالك قوم فزارة، قوم عين عيينة بن حصن، وكذلك بنو سليم قوم الفجاء بن عبد ياليل، بنو يربوع قوم مالك بن نويرة، وعبد تميم قوم سجاح بنت المنذر التي تنبأت والتي بعد ذلك عقدت زواجا بينها وبين مسيلمة كذاب يعقد على كذابة، وكندة أيضا قوم الأشعث، وبنو بكر بن وائل كانوا بالبحرين. ولكن الله سبحانه وتعالى كفى الله سبحانه وتعالى المسلمين أمر هؤلاء حتى في عهد سيدنا عمر. معنى ذلك عهد سيدنا الصديق كان عبارة عن حروب والتثبيت لدولة الإسلام. طبعا ثم بعد ذلك في عهد سيدنا عمر قام كذلك قوم قوم جبل بن الأيهم الذي تنصر وسار إلى بلاد الشام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هؤلاء؟ قيل هم أهل اليمن، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال هم قوم هذا، وقيل الفرس لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال هذا وذووه، وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة وثلاثة آلاف من أفناء الناس. والراجع إلى من محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم، أي مكان المرتدين. والله عز وجل كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولكن الله له سنة، له طريقة في هذه الحياة، فإذا ارتد قوم فإن الله يهدي قوما إلى الإسلام وصفهم يحبهم ويحبونه. قدر الله سبحانه وتعالى لهم الهدى، وفقهم، وما توفيقي إلا بالله، وفقهم في الدنيا حسن ثوابهم في الآخرة. كانت المحبة لعباد الله عز وجل، معنى ذلك هؤلاء هم الذين أرادوا طاعة الله عز وجل فأخذوا بفعل الطاعات وترك المنكرات وتحرزوا عن معاصي فلا يأتون بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. أذلة على المؤمنين، قرئ أذلة وأذلة، أذلة بقوم أذلة على وصفهم عاطفين أي متذللين، جمع ذليل لا ذلول، فإن جمعه ذلل، واستعماله على إما لتضمن معنى العطف والحنو أو للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم، أو للمقابلة أعزة على الكافرين عندما تراهم بهذه الرحمة العالية مع المؤمنين تراهم في المقابل قساة على متغلبين على من أراد أن يقف تجاه هذه الدعوة. ما حالهم؟ يجاهدون في سبيل الله، إما أن تكون أذلة وأعزة ويجاهدون، إما أن تكون صفات وإما أن تكون أحوال. إذا قلنا هم أعزة فإن الحال إنما يأتي من الضمير، ولا يخافون لومة لائم. إذن هؤلاء الذين جمعوا بين أمرين اثنين، ما بين المجاهدة والقتال في سبيل الله عز وجل ومع الصلابة في الدين. هؤلاء مجاهدون، ليس حالهم كحال أولئكم الذين ساروا على منهج الكفار، على منهج المنافقين، كانوا خائفين، كانوا يحبون موالاة اليهود. لا، هؤلاء لا يخافون في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. معنى ذلك لا يخافون، لومة هي المرضة من اللوم. معنى ذلك أنهم يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، يسعون في تحقيق النصر للمسلمين والعزة للمسلمين والذلة للكافرين. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه، هذه منحة من الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل واسع، أي فضله كثير لا ينقطع، خزائنه ملأة لا تنفذ، سبحانه وتعالى عليم بمن هو أهله. ثم قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن ربنا عز وجل عندما نهى عن موالاة الكفرة ذكر عقيب ذلك أن الولاية إنما تكون للمؤمنين، تكون لهؤلاء المخلصين الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤتون الزكاة، هؤلاء الذين يسيرون على منهج الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين مدحهم الله عز وجل، الذين وصفهم، ويؤتون الزكاة وهم راكعون متخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وقيل إنه حال مخصوصة، أن سائلا سأل عند ذلك فلم يتأخر في دفع الصدقات وفي دفع الزكوات حتى في حال الركوع في الصلاة، وذلك حرصا على الإحسان، حرصا على المسارعة. قيل إن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه، سأله سائل وهو يصلي وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه، نعم، واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها، والظاهر ما ذكرناه من أن حمل الجمع على الواحد أيضا خلاف الظاهر، وإن صح أنه نزل فيه فلعله جاء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيتدرجوا فيه، وعلى هذا يكون دليلا على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها، وإن صدقة التطوع تسمى زكاة. إذن إنما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه حال المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما من المقيمين للصلاة ومن المؤدين للزكاة ومن العاملين ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.